إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وكنا في قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في الدرس السابق قد توقفنا في حديثنا حول مسألة أن إبراهيم عليه السلام قد وجد فرصة عظيمة لإقامة الحجة عليهم لما قام بتكسير أصنامهم داخل هذا المعبد الذي وجدت فيه تلك الأصنام، وكان قومه يذهبون إليها ليعبدونها من دون الله الملك الواحد الديان. لكنهم لما ألقى عليهم الخليل إبراهيم عليه السلام الحجة وناظرهم وبين لهم أنهم في سفاهة وفي ضلال مبين، أنهم اتخذوا أصناما يعبدونها من دون رب العالمين، فإذا بهم لم يستطيعوا أن يواجهوا الحجة بالحجة، فلجأوا لما ذهبت حجتهم لجأوا إلى القوة والسلطان، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. عدلوا عن الجدال والمناظرة لما انقطعوا وغلبوا، لما انقطعوا عن الحوار معه وغلبوا في حوارهم مع خليل الرحمن إبراهيم، ولم تبقى لهم حجة ولا شبهة إلى استعمال قوتهم وسلطانهم لينصروا ما هم عليه من سفههم وطغيانهم. اعترف قوم إبراهيم في ذلك اليوم العصيب بأنهم ظالمون، لأنهم يعبدون آلهة لا تنطق ولا تسمع، وهذه أول مرة يفكرون فيها بعجز أصنامهم وبضعف هذه الأصنام، غير أن صحوة ضمائرهم لم تستمر إلا للحظات، ثم انتصر صوت الشيطان في نفوسهم فنكسوا على رؤوسهم وأصروا على كفرهم وأصدروا قرارهم الجائر، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فهذا هو سلاح أهل الباطل الذي يلجؤون إليه في مواجهة أنبياء الله ورسله وحملة الإسلام في كل عصر. هكذا تجد الأمر دوما في كل عصر وفي كل مصر، وأقصد يعني كل بلد، فكلمة مصر تطلق على بلد، أي بلد من البلدان. ففي كل عصر وفي كل مكان وفي كل زمان تجد أهل الباطل عياذا بالله الملك الديان عندما يحاورون أهل الحق فلا يستطيعون أن يقنعوا أهل الحق بباطلهم، ويكشف أهل الحق لأهل الباطل ما هم عليه من باطل، ساعتها لا تجدهم يتكلمون أو يتناظرون أو يتحاورون حوارا عقليا، ولكن يلجؤون إلى العنف وإلى القوة ويستعملون سلطانهم في تعذيب الموحدين. هكذا، وهذا هو سلاح أهل الباطل الذي يلجؤون إليه في مواجهة أنبياء الله ورسله وحملة الإسلام في كل عصر. قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم. بدأوا في مسألة تعذيب إبراهيم عليه السلام. أجمع قوم إبراهيم على قتل نبيهم انتصارا لآلهتهم، واختاروا له أفظع قتلة وهي الإحراق في النار. اجتمعت يعني رحمة الله على الشيخ كشك كان يقول عبارة جميلة قوي في المشهد ده، يقول ايه؟ اجتمعت لجنة امن الدولة العليا ومحكمة امن الدولة العليا فحكمت على ابراهيم بالحكم بالاعدام حرقا بالنار. شوف تصويره رحمة الله عليه. وفعلا قرروا قرار، حكمت المحكمة بايه؟ بتعذيب ابراهيم حرقا بالنار. لماذا؟ هم يريدون ان ينتصروا لآلهتهم، فاختاروا له افظع قتلة وهي الاحراق في النار، وليس في اي نار، بل بنوا له بنيانا شاهقا عال جدا مرتفع، ووضعوا فيه كميات كبيرة من الحطب، شارك القوم كلهم في جمعها. تخيل بقى الشعب كله بيجمع ايه؟ بيجمع حطب. حتى بعض الروايات جاءت تقول ان المرأة كانت لا تنجب، امرأة عقيم عاقر ما بتخلفش، ثم تقول ايه؟ ندر علي لك يا رب، لو انا خلفت لاجمع خشب كتير احرق في ابراهيم. يعني شوف وصل بهم الامر لايه. قال تعالى حكاية عن قوم ابراهيم، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. وذلك انهم شرعوا يجمعون حطبا من جميع ما يمكنهم من الاماكن، فمكثوا مدة يجمعون له، حتى ان المرأة منهم كانت اذا مرضت تنذر لئن عوفيت لتحملن حطبا لحريق ابراهيم. ثم عمدوا الى حوبة عظيمة، وهي المقصود بها حفرة كبيرة وحضرة كبيرة، فوضعوا فيها ذلك الحطب واطلقوا فيه النار. جمعوا في حجرة كبيرة، غرفة كبيرة، مبنى ضخم، جمعوا فيه الخشب كله، وضعوا عليه الزيت، وضعوا عليه البنزين، وضعوا عليه البترول، ثم اطلقوا فيه النار. فاضطرمت وتأججت والتهبت، وعلى لها شرر لم يرى مثله قط. بقت تطلع شرار، الشرارة الواحدة حجمها ضخم كبير تطير في الهواء. يبقى النار دي قد ايه؟ الطيور نفسها ما بقتش قادرة تطير فوق النار، لان حرارتها عالية جدا، وصلت للسماء، لانها نار كبيرة عظيمة. فكان الطير اللي يطير من فوق ينزل مشوي. النار دي كبيرة بالشكل ده ليه؟ ده بتعبر لك عن قصرة حقدهم على مين؟ على ابراهيم عليه السلام. ثم وضعوا ابراهيم عليه السلام في كفة منجنيق. المنجنيق عارفينه؟ آلة كده بتشبه العاقة بتاعت الطعام، آلة المنجنيق، خشب ليها عجلات بيستعملوها في الحروب، يضع حجر فيه نار في جانب، وجانب الاخر يبدأ يشده بحيث ان هو ايه؟ يرمي النار دي لابعد مكان. طب هما هيرموا سيدنا ابراهيم ازاي في النار؟ مش هيعرفوا يوصلوا النار، ما لو هيقرب من النار هيتشوي. فالحل ايه؟ جابوا منجنيق وضعوا فيه سيدنا ابراهيم وعروه من الملابس تماما، وضربوا المنجنيق، طار سيدنا ابراهيم في الهواء بحيث انه يقع فين؟ في النار. فهمت المقصود ايه؟ لان ما يقدروش يقربوا بسيدنا ابراهيم عند النار، هيرموه ازاي؟ فوضعوه في المنجنيق ليرفعه الى اعلى ويهوي به الى اسفل، فخسف به الى اسفل جزاء وفاقا. ده مين بقى اللي عمل المنجنيق لسيدنا ابراهيم عليه السلام؟ راجل صنع المنجنيق من الاكراد يقال له هيزن. عارفين ان هم الاكراد؟ ما هو سيدنا ابراهيم كان في العراق، كان في بابل. فالاكراد كان منهم رجل اسمه هيزن. هيزن ده هو اللي صنع ايه؟ المنجنيق لسيدنا ابراهيم عليه السلام، وكان اول من صنع المجانيق. فخسف الله به الأرض، الأرض اتشقت وبلعته، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هكذا كان جزاؤه من جنس عمله. أراد أن يضع إبراهيم عليه السلام في المنغنيق ليرفعه إلى أعوى إلى أعلى ويهوي به إلى أسفل، فحصل فيه إيه؟ هيزن دوت، خسف به الأرض فصار في أسفل، والجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا. سيدنا إبراهيم ألقي في النار لكنه متوكل على ربه الجبار، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني هو كافيه. في تلك اللحظات كان إيمان إبراهيم بربه أشد رسوخا من الجبال الرواسي، وكان ثقته بنصر الله وتأييده أقوى من الأرض وأقوى مما على الأرض كلها. ولهذا كان غير مكترث لجماهيرهم المحتشدة، هو مش غير مدي اهتمام، لا يعطي اهتمام لهذه الجماهير وهذه الناس الغفيرة الواقفة تتفرج على مين وتشاهد إبراهيم عليه السلام، ولم يكترث بنيرانهم الملتهبة. النار اللي هم أشعلوها برضو مش مؤثرة فين؟ سيدنا إبراهيم. ولا بكلماتهم النابية، ولا السب ولا اللعن ولا الشتم ولا كلامهم اللي هم بيقولوه مؤثر برضو فين؟ سيدنا إبراهيم. فلما وضع الخليل عليه السلام في كفة المنغنيق مقيدا مكتوفا ثم ألقوه منه من المنغنيق إلى النار، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إيه؟ إيه الكلمة بقى اللي قالها سيدنا إبراهيم وهو بيلقى في النار؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل، كما روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. سورة آل عمران الآية 173 والآية 174 والحديث صحيح البخاري. يبقى هنا عايزين نتعلم درس مهم قوي، قمة اليقين والتوكل على الله عز وجل، وقمة التصديق في موعود الله تبارك وتعالى. ان انت لما تقول حسبي يعني ربي كافيني، حسبي الله ونعم الوكيل، يعني هو كافيني، هو المتصرف في شؤوني، هو اللي يكفيني شر من اراد بي الشر، حسبي الله ونعم الوكيل. هذه كلمة قالها إبراهيم وهو ممتلئ بالإيه؟ باليقين في الله عز وجل، وقالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو ممتلئ باليقين في الله عز وجل. برضو فايدة تانية، وهي إن سيدنا إبراهيم مش زي ما الناس بقى بتحكي ويألفه ويقول لك ده سيدنا إبراهيم وهو بيلقى في النار جاله سيدنا جبريل عليه السلام فقال له يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال له أما منك فلا، وأما من الله فالأعلم بحالي غني عن سؤالي. كلام ده مش صح. أولا لم يثبت صحته نقلا ولا سندا ولا متنا، ده أولا. ثانيا لم يثبت صحته عقلا، ولم يثبت صحته منطقا بالمنطق، لأنه يتعارض مع آيات كثيرة في القرآن. يعني ربنا يقول إيه؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، إمتى؟ إذا دعاني. يبقى ربنا اشترط إن إحنا نعمل إيه؟ ندعو، وهو يعمل إيه؟ يستجيب. طب ربنا بيتعبنا ليه؟ ما كان ممكن يقول لنا خلاص أنا العالم بحالكم غني عن سؤالكم ما تسألونيش. وصلت ولا لسه؟ الصح اللي في صحيح البخاري قال حسبنا الله ونعم الوكيل، بس ادي اللي قاله. فهو قال انت يا رب كافيني، اكفيني يا رب النار دي. ما يعرفش بقى ايه اللي هيحصل في النار. يعني لو سألنا سيدنا ابراهيم ايه اللي ممكن تتخيله اللي ممكن يحصل، يقول لك ممكن يكون ربنا ينزل مطره تطفي النار، صح؟ ممكن يقول لك ان تيجي مثلا رياح تجيب النار على قومه والرياح تيجي تطير سيدنا ابراهيم بره النار ما في اي حاجه او المنجنيق وهو بيلقى يتكسر ايا كان السبب لكن ما خطرش في باله ابدا ان ممكن يقعد في النار ويعيش في النار وما تاذيهوش النار بل روي في الاسرائيليات انه لما خرج بعد كده لما كبر بقى في السن ففي يوم من الايام احفاده او بعضهم بعض اتباع سيدنا ابراهيم الذين اتبعوه في دينه بيقولوا له ايه احسن ايام مرت عليك في حياتك من يوم انت ما اتولدت اليوم النهارده قال لهم اللي انا قضيتها في النار ما كانت بردا وسلام ما قالش بردا فقط ولا سلاما فقط وهنبين ده صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم عارف لو ربنا قال كوني بردا وما قالش سلاما كان سيدنا إبراهيم مات من البرد ولو قال كوني سلاما من غير بردا كان هيحصل ايه كان هيبقى فيها سلام بس فيها نار برضه فحرارة فكان هيتأذي بيها فربنا سبحانه وتعالى قال لا كوني بردا وسلاما يبقى لا برد ولا حر فكأنه عايش ربيع جو ربيع قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم كوني بردا يدل على سلامته من حرها لأنها بقت بردة وقوله وسلاما يدل على سلامته من شر بردها فما يتأذيش من بردها الذي انقلبت الحرارة إلى برد ولا يصح لمسلم أن يسأل لماذا لم تحرق النار إبراهيم لأن الذي صنعها وجعل فيها خاصية الإحراق هو الذي أمرها أن تكون بردا وسلاما وتنتزع منها خاصية الإحراق ما هو مين يعني أنا عايز أوصل لك بس هي مسألة فلسفية شوي فركز معي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم هي النار يا جماعة بتحرق لا ما بتحرقش ركز النار ما بتحرقش معايا ولا لا احنا لما بنضع الاشياء فيها الاصل مش ان النار تحرق الاشياء دي لا برضه عارف ليه عارف ليه هتقول لي ازاي يا مش ما احنا بنشوف النار بتحرق الحاجه صح هقول لك ايوه هي بتحرق الاشياء ليه لان ربنا سبحانه وتعالى جعل في هذه الاشياء خاصيه الاحتراق من النار وجعل النار لها القدره على احراق هذه الاشياء فلو ربنا نزع الخاصية دي منها أصبحت النار ملهاش قيمة فهمت مقصودي فهي بنفسها بذاتها ما بتحرقش إنما بتحرق لأن ربنا أعطاها الخاصية دي فاللي أعطاها الخاصية دي دايما سحب منها الخاصية دي يوم إبراهيم المية الخاصية اللي فيها خاصية الاستطراق يعني المية دايما تبقى إيه مستوية لو انت جايب كوباية مية وحط كوباية ازاز وحطت فيها مية هتلاقي المية منسوبها ايه افقي صح كده امسك الكوباية ميلها خليها تميل بزاوية 90 درجة مثلا هتلاقي المية عاملة ازاي المية مش هتميل المية ما زالت مستوية يبقى المية منسوبها فيها خاصية اسمها خاصية الاستطراق ما تتحركش المية ثابتة لذلك علماء الجغرافيا لما يكونوا عايزين يقيسوا ارتفاع جبل مثلا او هضبة او تل او حاجه زي كده ما يقيسهاش من ارتفاع مستوى الارض وانما يقول لك ايه ارتفاعها فوق مستوى البحر لان الميه في الكره الارضيه كلها ايه مستويه انما في القارات والجزر والجبال والهضاب مش كلها مستويه مع بعضها فما تجيش القيمه مختلفه في القياس فلذلك لما يجوا يقيسوا حاجه يقيسها لك منين يقول لك ارتفاعها من مستوى سطح البحر معايا كده مع سيدنا موسى بقى ربنا شال الخاصيه دي فالمية بدل ما هي مستطرقة كده لا وقفت زي الجبل السكينة الخاصية اللي فيها ربنا جعل فيها خاصية الايه الذبح والقطع لكن مع سيدنا اسماعيل تعطلت الخاصية بس سيدنا ابراهيم يحك السكينة في رقبته ولا اي حاجة مع ان انت لو جبت سكينه مش هقولك بقى سن السكينه، لو ظهرها وحكيتها في رقبه واحد برضه تجرحه، ده لو ظهرها نفسه مش السلاح بتاعها، بقولك الظهر. ورغم ذلك فاهم قصدي ايه؟ انما مع سيدنا اسماعيل سيدنا ابراهيم يحك السكينه ويجز رقبه اسماعيل وعايز ينفذ امر ربنا، فبينفذ بجد، يفاجئ لما بتتبحش فيزيد الضغط لما بتتبحش، خلاص خاصيه ربنا نزعها منها. كذلك الامر. فالمقصود ان النار كانت على ابراهيم بردا وسلاما بحيث لا يؤذى من بردها ولا من حرها. فلا يصح لمسلم أن يسأل لماذا لم تحرق النار إبراهيم؟ الجواب لأن الذي صنعها وجعل فيها خاصية الإحراق هو الذي أمرها أن تكون بردا وسلاما، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال سعيد بن جبير ويروى عن ابن عباس أيضا أنه قال لما ألقي إبراهيم جعل خازن المطر يقول متى أؤمر بالمطر فأرسله، يا رب أمرني أنزل المطر وأنا أنزله عشان النار تطفي. قال فكان أمر الله أسرع من أمره، قال تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال ابن عباس لولا أن الله عز وجل قال وسلاما لآذى إبراهيم بردها. وقوله تعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قوم إبراهيم كانوا عايزين إيه؟ يكيدوا لي، عايزين يضيعوه، عايزين يقتلوه، عايزين ينتقموا منه، لكن مين اللي خسر؟ هم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين أي المغلوبين الأسفلين، لأنهم أرادوا بنبي الله الكريم كيدا فكادهم الله ونجاه من النار فغلبوا هنالك. كادوا وكاد الله، لكن كيد الله فوق قيدهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والجزاء من جنس العمل. انظر رحمك الله كيف يبدو لك بجلاء ووضوح أن الجزاء من جنس العمل من هذه الآية الكريمة فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. الآية قالت إيه؟ فجعلناهم إيه؟ ما قالش المكيدين، ما قالش الخاسرين، ما قالش الهالكين، معاني دي كلها معاني تمشي ولا مش معايا أنتوا؟ ها؟ صح؟ مش كان ممكن لو قال إيه؟ فجعلناهم الأخسرين، خسروا، خسروا الدنيا وخسروا الآخرة، صح؟ فجعلناهم المكيدين، هم أرادوا الكيد لكن كان ربنا هو اللي كاد بيهم. فجعلناهم الهالكين، ربنا أهلكهم بعد كده وموتهم. فجعل يعني أي كلمة ممكن تمشي، ليه ربنا ختمها بكلمة إيه؟ الأسفلين. هم رموا سيدنا إبراهيم فين؟ أسفل النار. فبقوا منين؟ في الآخرة فين؟ في أسفل جهنم. وسط ولا لسه؟ ها؟ الجزاء من جنس العمل. يعني ايه؟ يعني احذر، الكلام ده بقوله لك انت، احذر انك تعمل شيء فتعاقب بمثله. الجزاء من جنس العمل. اديك مثال، مثال نشرته جريدة مش متذكر الاهرام او الاخبار من عدة سنوات قريبة. واحد راح لصحفي قال له اكتب قصتي في الجريدة، وكتب القصة الصحفي قصة الراجل ده واتنشرت في الجريدة فعلا. ايه قصته؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني في ممكن بعض الناس يكون قرأ هذه القصة. ان ده بيحكي ان هو كان شاب، وبعدين كان دايما يطلع في البلكونة في البيت، فكان ساكن في البيت اللي قدامه بنت الجيران أعجب بيها وأعجبت بيه، وعلى رأي الشاعر نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، أكمل أنا بقى فزنا. وفعلا زنى فيها. حملت، جت قالت له ابني وابنك، قال لها ما عرفكيش، قالت له حسبي الله ونعم الوكيل. برضو قالت ايه، اهي نفس الكلمة، حسبي الله ونعم الوكيل. اخوها لقى بطنها عليت، منين مش منين، قالت له فلان، وفلان ده صاحبه، جري عليه ومسك السكينة رايح يقتله. قال له استنى استنى استنى، انت هتعمل ايه؟ قال له ابني، قال له اللي في بطن اختي. قال له لا استنى بس قبل ما تتكلم معايا، اختك كانت تعرفني وتعرف فلان وفلان وفلان، شوف اللي في بطنها ده من مين وبقى تعالى اتكلم. مشي وهو مش عارف يعمل ايه. المهم راح في مرة بيحكي لشيخ الجامع وهو بيصلي الجمعة. ايه ده يعني هو زنه كان بيصلي الجمعة؟ اه ما كتير من الناس بتصلي الجمعة وبيعملوا مصايب. فالمهم بيحكي للشيخ بيقول له يا شيخ حصل كذا كذا كذا كذا، وقالت لي حسبي الله ونعم الوكيل. قال له يا ابني انا خايف عليك، قال صلى الله عليه وسلم كما تدين تدان. فعلا الشاب ده بيحكي بقى بيقول كبر فجأة وهو راجع من الجامعة، لقى امه بتصوت، في ايه؟ قالت له اختك حامل. اتصدم، رنت الكلمة في ودانه كلمة الشيخ ايه؟ كما تدين تدان. خد سكينة وراح يقتل ده، قال له نفس الجملة، قال له استنى استنى اختك قد تعرف فلان وفلان وفلان، شوف اللي في بطنها من مين وتعالى اتكلم. قال مشيت وانا حطت راسي في الارض، وكما تدين تدان. بيقول مرت سنين واتخرجت وتوظفت واشتغلت واتجوزت، وليلة الدخلة لقيت مراتي مش بنت. قلت لها ايه ده؟ قالت لي اخويا. قلت لها لا ده كما تدين تدان. بعدين مرت سنين، راجع في يوم من الشغل من الوظيفة لقى بوليس وحكومة تحت البيت. ايه الموضوع؟ هو لقى ابن البواب زنى في بنته اللي عندها 3 سنين، وكما تدين تدان. مشي راح يسأل شيخ جامع، قال له يا ابني هي كده كما تدين تدان. ولسه انت سؤالك بقى دلوقتي بتقول لي ايه؟ بتقول لي طب ذنب اخته ايه؟ اقول لك يا مش ذنب اخته، هي ما اخذتش بذنبه. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون، ولا تزر وازرة وزر اخرى. هي ما تقوليش ذنب، هي ما اخذتش بذنبه، انما البيت اللي متربي فيه واحد بالمنظر ده متربي فيه واحدة بالمنظر ده. فهمتها؟ فالعيب في التربية كلها اصل. هتقولي طب بنته، ما هو ما اترباش كويس عشان يعرف يربي، فما اترباش كويس فمعرفش يختار زوجة، فالعملية بايظة كلها. فهمت؟ ها؟ ايه؟ كل عمل يدخل كما تحت حديث النبي كما تدين تدان. يعني الامام علي بن ابي طالب يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ اعوذ المسترزين، بحاول اتذكر بس بيت الشعر اللي كان قايله الامام علي بن ابي طالب في ديوان علي بن ابي طالب. يعني كان يقول لك ايه؟ للاسف مش متذكره دلوقتي، لان يقول لك ايه يعني، ومن يزني بألفي درهم يزنى في بيته بغير الدرهم. فهمتها؟ ومن يزني بألفي درهم يزنى في بيته بغير الدرهم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى عايزين نعرف درس مهم، وهو الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، واحترس من انك تصنع شيء يعود عليه. في قول الله تبارك وتعالى فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، قال العلامة القمي أججوا نارا عظيمة وبنوا بنيانا عاليا ورفعوه إليه، إبراهيم يعني، ورموه به إلى أسفل فرفعه الله وجعلهم في الدنيا من السافلين وفي العقبى من السافلين الأسفلين. فالجزاء من جنس العمل. قال ابن كثير رحمه الله: أرادوا أن ينتصروا فخزلوا، اتهزموا، وأرادوا أن يرتفعوا فاتضعوا، بقوا في الوضاعة، وأرادوا أن يغلبوا فغلبوا. قال الله تعالى: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وفي الآية الأخرى الأسفلين، جعلناهم الإيه؟ الأسفلين، ففازوا بالخسارة والسفال. بالإيه؟ بالخسارة والسفال، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن نارهم لا تكون عليهم بردا وسلاما كما كانت في الدنيا على إبراهيم، بل تكون عياذا بالله نارا وجحيما وسموما وعذابا أليما، ليست بردا ولا سلاما، ولا يلقون فيها تحية ولا سلاما، بل هي كما قال الله تعالى: إنها ساءت مستقرا ومقاما. وبرضو الجزاء من جنس العمل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ده درس تاني عايزين نتعلمه. قال صاحب الظلال رحمه الله في قوله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. كيف؟ لماذا نسأل عن هذه وحدها؟ ليه بنسأل على كلمة كيف كانت بردا وسلاما ونسينا نسأل على كلمة كوني؟ فهمنا أنا عايز أقول إيه؟ هذه هي الكلمة التي تكون بها أكوان، وتنشأ بها عوالم، وتخلق بها نواميس. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعجبني الشيخ الشعراوي قوي هنا في الحتة دي، يقول لك إيه؟ رحمة الله عليه، يقول لك ده شوف ربنا لما بيكلم الشيء ويقول له إيه؟ هو الشيء، ركز اسمع، هو الشيء، يعني الآية بتقول إيه؟ أن يقول له كن فيكون. هو أصلا الشيء موجود؟ هو كائن موجود في الدنيا؟ مش موجود. فربنا كلمه إزاي؟ ده ربنا كلمه وقال له كون كذا. معايا ولا مش معايا؟ يعني هو مش موجود عشان يقول له كون، ده هو أصلا في العدم فقال له كن، وهو مش موجود فكلمه. وصلت لك الصورة؟ انت ما تقدرش تكلم شيء مش موجود. هنا تظهر لك عظمة ربنا، انه كلم الشيء وهو في العدم اصلا، يعني يعلم العدم، يعلم الشيء اللي مش موجود سبحانه وتعالى. وبعدين بعض الناس بيخطئ بقى، يقول لك ايه ده ربنا سبحانه وتعالى امره بين الكاف والنون. كتير بتسمعوها دي وكتير ناس بترددها، الكلام ده غلط، ما ينفعش تتقال برضه. ازاي بين الكاف والنون؟ بين الكاف والنون، طب ما بقتش كلمة اصلا، الكاف لوحدها حاجة والنون لوحدها والشيء في النص، عمل ايه بقى؟ فاهم ازاي؟ لا، انما لازم تجي الاول ايه؟ كن الكاف والنون عشان تدي معنى، وبعدين يجي الكينونة الشيء. فاهم ازاي؟ وبعدين بص انظر برضو، كن فيكون، حرف الفاء، حرف الفاء في اللغة هو حرف عطف يفيد السرعة. كن فيكون، ما يستناش، ما ينتظرش، ما يتأخرش. فلا نسأل كيف لم تحرق النار إبراهيم، والمشهود المعروف أن النار تحرق الأجسام الحية، فالذي قال للنار كوني حارقة هو الذي قال لها كوني بردا وسلاما، وهي الكلمة الواحدة التي تنشئ مدلولها عند قولها، كيفما كان هذا المدلول مألوفا للبشر أو غير مألوف. وهو لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن السيدة مريم عليها السلام العذراء البتول الطاهرة أن تنجب إسماعيل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ربنا قال إيه؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كن عيسى، خلاص كان عيسى، انتهى الأمر. فهمني؟ إن الذين يقيسون أعمال الله سبحانه إلى أعمال البشر هم الذين يسألون كيف كان هذا وكيف أمكن أن يكون. فأما الذين يدركون اختلاف الطبيعتين واختلاف الأداتين فإنهم لا يسألون أصلا، لأنهم عارفين الفرق ما بين ربنا وما بين البشر، ولا يحاولون أن يخلقوا تعليلا علميا أو غير علمي. فالمسألة ليست في هذا الميدان أصلا، ليست في ميدان التعليل والتحليل بموازين البشر ومقاييس البشر. وكل منهج في تصور مثل هذه المعجزات غير منهج الإحالة إلى القدرة المطلقة، هو منهج فاسد من أساسه. يعني يجي مثلا أصل بعض الناس يقول لك إيه، فأرسلنا عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بعض الناس يفسر المسألة دي والقدرة الإلهية بالنسبة للقوانين البشرية، بيغلط. ازاي؟ يقول لك انت عارف الطيور دي رمت عليهم ايه؟ رمت عليهم حاجة زي اللي احنا اخترعناها في عصرنا دلوقتي اللي هي القنابل البلاستيكية، ماشي، او بعض القنابل العضوية اللي هي بقى ايه، تنزل على جسمه فتملى بالفيروسات، الفيروسات تبدأ تاكل وتدمر خلايا العصبية في جسمه والخلايا. مين يعمل لك الكلام ده؟ انت فاهم قصدي ايه؟ فبيشبهوا الصورة دي بصورة اللي هم عملوه في الايه، في البشر، يعني اللي البشر صنعوه، وده غلط. انما قدرة الله تختلف عن ايه، عن الانسان، لان دي معجزة، ده امر مختلف تماما. فكل منهج في تصور مثل هذه المعجزات غير منهج الإحالة إلى القدرة المطلقة، قدرة رب الأرض والسماوات، فهو منهج فاسد من أساسه، لأن أعمال الله غير خاضعة لمقاييس البشر وليست خاضعة لعلمهم القليل المحدود. إن علينا فقط أن نؤمن بأن هذا قد كان، لأن صانعه يملك أن يكون. أما كيف صنع بالنار فإذا هي برد وسلام، وكيف صنع بإبراهيم فلا تحرقه النار، فذلك ما سكت عنه النص القرآني، لأنه لا سبيل إلى إدراكه بعقل البشر المحدود، وليس لنا سوى النص القرآني من دليل. القرآن ما بين لناش الكيفية، لأن الكيفية عقلنا ما يقدرش يستوعبها، لأن احنا إمكاناتنا ما تتحملش. زي ايه؟ إن احنا قاعدين في المسجد اهو، برا المسجد في الطريق في عربيات ماشية، سيارات، هل انت شايف، انت سامع صوت عربية ماشية، هل انت شايف السيارة اللي ماشية دي لونها ايه؟ هل عارف ماركتها ايه؟ هل فيها كام راكب؟ تعرفش اي حاجة. بس مش لمجرد انك سمعت صوت يبقى حكمت على التفاصيل الدقيقة. ليه؟ ودانك سمعت لكن عينك ما شافتش. يبقى رغم ان ودانك سمعت، هي معايا كده، اذنك سمعت لكن ما تقدرش تسمع صوت السيارة اللي ابعد منها واللي ابعد منها، معايا؟ لا، فسمعك ايه؟ له حدود ويقف عندها، نظرك له حدود ويقف عندها، بره الجدار ده، خلف الجدار ما تقدرش تشوف فيه ايه. كذلك عقلك له حدود يفكر عندها وبعد كده ما يقدرش. عشان كده ربنا رحمنا ما بين لناش ازاي، لان لو عرفنا ازاي ممكن نتجنن. ما هي دي رحمة بينا. فهمت المقصود ايه؟ وما كان تحويل النار بردا وسلاما على ابراهيم الا مثلا تقع نظائره في صور شتى، ولكنها قد لا تهز المشاعر كما يهزها هذا المثل السافر الجاهر. فكم مثلا من ضيقات اصلا عايز اوصلك صورة، انت دايما تبقى ايه، مشدوه مذهول، يا سيدنا ابراهيم اترمى في النار وما تحرقش، صح؟ المشهد واخدك، صح ولا لا؟ مع ان انت اتعرضت في حياتك لمشاهد زي سيدنا ابراهيم كده بس انت مش شايفها، او بمعنى صح مش واخد بالك منها. ليه؟ عشان مش بنفس المظهر اللي ظهرت به مسألة النار في الإحراق وتغيير الخاصية عدم الإحراق. أديك مثال، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، أقول لك ما كان تحويل النار بردا وسلاما على إبراهيم إلا مثلا تقع نظائره في صور شتى، ولكنها قد لا تهز المشاعر كما يهزها هذا المثل السافر الجاهل. فكم من ضيقات وكربات تحيط بالأشخاص والجماعات من شأنها أن تكون القاصمة القاضية، وإن هي إلا لفتة صغيرة فإذا هي تحي تتحول، يعني فإذا بها تتحول إلى بردا وسلاما بعدما كانت مشكلة عظيمة عليك. فإذا بها تحيي ولا تميت، وتنعش ولا تخمد، وتعود بالخير وهي الشر المستطير. وأديك أمثلة، هديك أمثلة في حياتك وأمثلة في حياة الأنبياء. مثلا سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، كارثة حصلت. سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى ماشي مع سيدنا الخضر عليهما السلام، عايزين يعدوا المية، عايزين يعدوا البحر، فمش لاقيين فرصة. فجأة لقوا سفينة، الخضر وقفهم، سيدنا موسى وقفهم الأول قال لهم نركب معاكم، قالوا له ما نعرفكش. يا سيدنا موسى الكليم، أصل الرحلة دي أصلا رحلة تأديب لسيدنا موسى أصلا، لأنه سئل هل هناك من هو أعلم منك؟ قال لا. خلصت، قال لا دي ربنا قاله طب يلا روح بقى اتأدب وتعلم ان في احسن منك، في اعلم منك. فالمهم راح يوقف السفينة، قالوا له انت مين انت؟ مش هنركبك. تخيل، فالخضر قال لهم انتظروا، قالوا ايه ده؟ العبد الصالح. وقفوا السفينة وخدوه، جم يدفعوا اجرة، قالوا لا لا لا لا احنا ده سيدنا موسى بيدفع اجرة، قالوا لا احنا مش هناخد منك كرامة للراجل اللي معاك ده. انت متخيل المشهد ده؟ تربية، ده طول الرحلة كده. المهم خلاص الناس عملت خير، فوجئ موسى عليه السلام لقى الخضر بيعمل ايه؟ بينزع لوح خشب من السفينة. قال له اخرقتها لتغرق اهلها؟ لقد جئت شيئا امرا، انت هتعمل مصيبة، الناس كلها تغرق. خلاص كده، يبقى شكلها في ظاهرها ايه؟ نار، اهي نار، لكن طلع حقيقتها فيها برد وسلام، سلامة السفينة من يد الملك الظالم الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا. صح؟ كذلك الغلام ماشيين في الطريق، موسى عليه السلام والخضر لقوا غلام بيلعب في الطريق مع أصحابه، الخضر قال له تعالى يا ابني تعالى، خده مسكه من إيده، ازيك عامل ايه اسمك ايه بابا فين ماما فين، وخده ورا صخرة راح مسكه قطع رقبته شرسه. سيدنا موسى اتصدم، ايه ده؟ اقتلت نفسا بغير نفس؟ الواد ده ما عملش حاجه، لكن اتضح ما هي نار ولا مش نار؟ صح، مصيبه ايه، لكن اتضح ان هي بردا وسلاما على ابوه وعلى امه، ان الواد ده كان هيكفرهم لو كبر. وهم ماشيين في الطريق، الدنيا ليلت والمطره نزلت والبرق والرعد اشتغل والشتاء، هيعملوا ايه وفي بلد غريبه؟ دخلوا قرية، قالوا لأهلها ضيفونا عندكم الليلة دي؟ قالوا لهم لا. طب أكلونا ولا شربونا؟ قالوا لهم لا. ماشيين لقوا جدارها يقع، جدارها يقع عليهم. الخضر قال للموسى عليهما السلام تعالى يلا ساعدني نبني الجدار، وبقوا ياخدوا المية والطين والمطرة ويبنوا الجدار من جديد ووقفوا الجدار. سيدنا موسى قال له ده لو شئت لاتخذت عليه أجرا، كنا ناخد منهم أجرة قصاد ما أنقذناهم، كنا جبنا بيها أكل ولا رحنا بيتنا في فندق ولا حاجة ونايمنا الليلة دي. صح؟ فكانت نار، اهي نار، الجدار هيقع عليهم نار، لكن اتضح انه ايه؟ بردا وسلاما للمال، مال الأيتام، حتى يصل المال إليهم بسلام. صح ولا لا؟ يبقى الموضوع بقى ايه؟ خلي بقى الموضوع، ما تقولش بقى ده النار على سيدنا ابراهيم، ما الموضوع بيتكرر معاك انت كمان بس انت مش واخد بالك. هقول لك على مستواك الشخصي، مستواك الشخصي انت ما فيش مرة راكب ميكروباص ولا عربية ولا تاكس ولا ماشي في الطريق لقيت عربية ولا حاجة تخبط واحد من ظهره ومش واخد باله، فجأة عدت ما بينه وبينه بسنتي واحد، فأصبح بعد ما كان هيبقى مات في لحظة بقى حي، صح ولا لا؟ فإذا هي تحيي ولا تميت وتنعش ولا تخمد وتعود بالخير وهي الشر المستطير، صح ولا لا؟ مش ساعات انت بتلاقي واحد مثلا فجأة ابنك ولا اخوك ولا قريبك حادثة حصلت، مرض جه، اي حاجة، خدتوه جريته على المستشفى، الدكتور قال لك الحمد لله كويس ان انتوا لحقتوا، كان فاضل دقيقة ويروح مننا، صح؟ ما بتحصلش؟ تحصل. انت نفسك تلاقي مثلا ايه عيالك ولا اخواتك ولا ولو انت نفسك كنت صغير، ها، كنت بتلعب فواحد بيلعب معاك ولا حاجة، جاب طوبة حجر جت في عينيك، بس ما جتش في عينيك فخطت لك عينك، ده جت فين؟ في عظم الجمجمة على حاجبك، راحت امك لما انت رجعت قالت لك الحمد لله ربنا ستر، اصل العين عليها حارس. هو الكلام ده مفيش حاجة اسمها عين عليها حارس، بس هو فعلا احنا في حوالينا حراس بيحمونا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونهم من امر الله، يعني في ملائكة فعلا بتحفظنا، فاهم ازاي؟ بس حكاية ان العين عليها حارس هي باللفظة كده لا، بس المقصود يبقى ايه اللي حصل؟ مش كان ممكن الحجر ده يفخت العين؟ يبقى ايه؟ كانت جاية نار اهي فجأة بقت سلام. فالموضوع مش مع سيدنا ابراهيم بس كده، بس احنا مشغولين بسيدنا ابراهيم ليه؟ لانها شكلها نار، والامر شكله امر ايه؟ غير المألوف في العادة، لكن هو من رحمة ربنا بيحصل معاك باستمرار، صح؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي قول الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، سبحان الله، شوف حتى ربنا بيكلم النار، النار تحس ان ايه؟ بتسمع وبتعقل وبتفهم، مخاطبة ايه؟ يا نار بيكلمها، لتتقرر في حياة الأشخاص والجماعات والأمم هذه الآية دوما، بتتكرر معانا زي ما انا وضحت لك، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وفي حياة الأفكار والعقائد والدعوات، وإن هي إلا رمز للكلمة التي تبطل كل قول وتحبط كل كبد وكيد، لأنها الكلمة العليا التي لا ترد. هنا تذكرت مشهد جميل قوي، الحمد لله ان ربنا ذكرني دلوقتي، موقف حصل مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية يعني ربنا جعل هذا الرجل سبحان الله يعني في عصره يزن أمة برضه. شيخ الإسلام ابن تيمية كان الصوفية ما يحبهوش، مش ما يحبهوش يعني، على فكرة كل أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية بيحبوه، كلهم بيحبوه وبيحترموه ويجلوه ويوقروه ويخافوا منه لأنه اللي بيفضحهم. فالصوفية والخوارج والشيعة كل الفرق، كل المبتدعين وكل مخالفين أهل السنة والجماعة كانوا يعملوا ألف حساب لمين؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية. يتقال اسم شيخ الإسلام ابن تيمية قدامه كده تلاقيهم إيه؟ يرتعدوا كده. في يوم بعض الصوفية دول ومعاهم عارف الجماعة الرفاعية بتوع التعبين دول؟ هم دول الجماعة الرفاعية أيام سيدنا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كانوا الناس منبهرة بيهم، حتى حاكم البلد أمير المؤمنين ساعتها اتغر فيهم وقال لك ده دول من أولياء الله الصالحين. كانوا بيعملوا إيه بقى؟ كانوا بيخشوا جوه النار، ها، يعدوا يولعوا، ما بتشوفهمش في الموالد، انت ما تفتكرش ممكن انت عشان سنك صغير، فاكرين انتوا الموالد اللي كانت تيجي زمان دي؟ ها؟ لا ده غير الدايره بتاعت النار دي، ده بيعملوها في السيرك دي مش مشكله. لا انا بقول لك يخش جوا نار بجد، يخش جواها يقف ثواني ويخرج، انت تقول ايه ده؟ كرامات شله يا اولياء الله الصالحين وتعمل كده، صح؟ لما وصل خبرهم لشيخ الإسلام ابن تيمية قال لل بس الكلام ده كان بقى ايه، كان حاكم المسلمين ما كانش زي دلوقتي، حاكم المسلمين كان بيسمع لاهل الدين مش بيحارب اهل الدين. فراح شيخ الاسلام ابن تيميه راح له مقر الحكم وقال له الكلام ده انا عايز اظهر لك بطلان الناس دي، الناس دي باطل والناس دي معايا شياطين، الناس دي مش حقيقي، مش حقيقي كرامات ولا حاجه. قال له ازاي بس، احنا بنشوفهم قدام عينيه بيخشوا في النار. قال له انا مستعد اخش معاهم النار بس بشرط اجمعهم لي الاول. فجمعهم، جمع الناس دي، قال لهم يلا دلوقتي كلنا نستحمى بالخل، الخل. فبدأ شيخ الاسلام تماما مسك ازازة الخل وقال لهم كلكم يلا استحموا معايا بالخل، استحموا بالخل، قال لهم يلا بينا نخش النار سوا مع بعض، واللي يتحرق فعليه لعنة الله وغضبه وانا هدخل معاكم النار. جه شيخ الاسلام تماما يخش عند النار، قالوا له لا احنا مش هنخش. الله، ما انتوا بتخشوا كل يوم، رافضين تخشوا النار ليه؟ خاف مرضيوش. فراح شيخ الاسلام تيميه قال بقى للحاكم، قال له ايه؟ قال له ايها الامير ان هؤلاء يدهنون جسدهم بدهن الضفدع، ودهن الضفدع مادة لا تشتعل بالنار، فانا اردت منهم ان يغسلوا اجسادهم بالخل ليزول اثر جلد دهن الضفدع من على اجسادهم. شفت دي بقى حتة تعلمها انت عشان تشتغل في السيرك. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود لما عاتبه شيخ الاسلام ابن تيميه بعد كده، بعض العلماء عاتبوه قالوا له يا شيخ الاسلام طب مش ربنا سبحانه وتعالى زي ما النبي علمنا وقال لنا قال انه لا يعذب بالنار الا رب النار، وما ينفعش واحد فينا ابدا يحرق نفسه ولا يعرض نفسه للعذاب ولا الهلاك، وان لبدنك عليك حقا. قال لهم ايوه كل الكلام ده جميل. قال لهم طب ازاي انت كنت هتخش معاهم النار؟ قال لهم عندي يقين في ربنا، عشان انا بظهر الحق وبظهر دينه انه كان هيجعلها عليا بردا وسلاما كما كانت على ابراهيم. فهمت المعنى ايه؟ طب ده حصل مع سيدنا ابراهيم، ركز بقى معايا، انت زعلان ان ده حصل مع سيدنا ابراهيم ان هم كانوا عايزين يرموه في النار، ولا مش زعلان ولا فرحان، ولا الموضوع عندك ما يأثرش؟ ها رد علي. زعلت ليه؟ خد بقى الدرس الجاي ده، لان المسلمون كالجسد الواحد، المسلمون كالجسد الواحد كلهم ايه؟ واحد. يفرحك اللي يفرح اخوك، ويزعلك اللي يزعل اخوك. فالمسلمون كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ورأس جسد هذه الأمة رأسها بقى مين؟ كان إبراهيم عليه السلام في عصره، وله المكانة التي تلي الرأس بعد بعثة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. يعني هو في عصره كان هو رأس ايه؟ رأس الأمة، لكن أول ما جه سيدنا محمد ما بقاش سيدنا إبراهيم هو رأس الأمة، بس سيدنا محمد هو رأس الأمة وسيدنا إبراهيم بعده على طول. فهمت؟ فليس مستغربا أن يذكر كل مسلم شيئا من قصة خليل الرحمن وشيخ الأنبياء مع قومه المجرمين الظالمين صباح مساء في كل يوم من سني عمره. ومن مظاهر هذه المشاركة الشعورية الكثيرة نختار قصة الوزغ. ايه ده؟ ايه قصة الوزغ دي؟ بقي قد ايه على زين عشاء؟ بقي 5 دقايق على زين عشاء؟ بقي قد ايه على زين عشاء بنقول؟ 2 دقيقة يا راجل يا طيب. طيب صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. من ضمن مشاركة المسلمين لسيدنا إبراهيم، من ضمن الدروس المستفادة من قصة سيدنا إبراهيم، درس المسلمون كالجسد الواحد. ركز معايا، هديلك قصة الوزغ. إيه؟ إيه قصة الوزغ ده؟ مين يعرف إيه هو الوزغ؟ حد يعرف إيه هو الوزغ؟ البرص. عارف البرص؟ البرص اللي بيمشي على الحيطان ده بياكل الحشرات، ده اسمه في اللغة العربية الايه؟ الوزغ. لذلك انا بقول لك لا تزغ من قتل الوزغ، يعني ايه؟ اقتله، ما تسيبوش وما تخافش منه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك ايه، ايه عم ايه دخل الوزغ دلوقتي في قصة سيدنا ابراهيم ومسألة المسلمون كالجسد الواحد؟ احنا بنقول يا جماعة ان الوزغات جمع وزغة، وهي حيوان صغير يلقح بفيه، بيلقح وبيتزوج بايه؟ بفمه. ويبيض ويقال لكبارها سام ابرص، اللي هو احنا بنسميه دلوقتي ايه؟ البرص. البرص اللي عملت السحلية ده. عن سعيد بن المسيب عن ام شريك رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الوزغ، وقال كان ينفخ على ابراهيم عليه السلام. كل الحيوانات كانت تطفي النار وهو ينفخ النار على سيدنا ابراهيم يولع فيه. ده مين؟ الوزغ اللي هو البرص. وهذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه، وجاء في فتح الباري في الجزء السابع صفحة 204 واللفظ له، ورواه الإمام مسلم من حديث ابن جريج. وفي رواية، ما تستهنش بقى وتقول أصل ده البرص صغير قد كده، هقول لك ما هو العبرة. طب اسمع الحتة دي، ربنا بيقول ايه؟ من أجل ذلك في قصة قابيل وهابيل، لما قتل قابيل أخوه هابيل، قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. مع أنه قتل واحد، ليه؟ قال العلماء لأنه لو مكن له من قتل الناس جميعا لقتلهم. فهمتها؟ معايا ولا لا؟ ودليله الحديث اللي في الصحيحين من البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، حديث القاتل مئة نفس، رجل قتل واحد واثنين وثلاثة لما لقى الدنيا مفتوحة معاه كملهم مية، ولو كانت مفتوحة تاني كان كمل، بدليل انه لما راح يتوب قتل اللي راح يعلمه التوبة، صح؟ فكان هيكمل، يعني لو ما لقاش العالم كان ايه؟ هيكمل مسير. هو كده من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. الوزغ ده بقى الصغير نفخ في النار ليه؟ عشان يحرق سيدنا ابراهيم. لو اتمكن من انه يحرقه كان فعلا حرق، فهو نيته مضيعة. ما تقولش بقى حجمه صغير حجمه كبير، هو ضاع بعمله. وده يفسر لك برضو، عشان بعض الناس يقول لك ايه، واحد عاش 60 سنة كافر يتعذب في جهنم الاف الاف مؤلفة وملايين مليارات من السنين، ليه ما يتعذب 60 قصاد 60؟ لا، اصله لو عاش الاف السنين هيعيش كافر برب العالمين فخلت في النار من الخالدين. فهمتها؟ وهكذا. وفي رواية لأحمد، احنا كده حكينا رواية الصحيحين البخاري ومسلم، في رواية لأحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم. قال فكانت عائشة تقتلهن، كانت تشوق عليه برص تقتله على طول. فأية مشاركة، اسمع بقى العبرة، أية مشاركة وجدانية تلك المشاركة التي أوجدها الإسلام بين أفراده، بين مشاركين سيدنا إبراهيم أهو في كراهيتنا لمين؟ للوزغ. منذ آلاف السنين وكلما رأى المسلمون وزغا سارعوا إلى قتله، لأنه كان ينفخ النار على أبينا إبراهيم عليه السلام، ولأن عدو إبراهيم هو عدو لكل مسلم، وسيبقى المسلمون على ذلك حتى يبعث الله الأرض ومن عليها، فلا ود ولا مصالحة مع أعداء الله، ولو كان أعداء الله هؤلاء حيوانات صغيرة مثل الأوزاغ. نبقى واقفين بقى عند أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، نكمل فيها الحديث في الجمعة المقبلة. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.